إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما يتعلق بصيام ذوي الأعذار ما يخص المريض، والمريض الذي دخل عليه شهر رمضان وهو مريض أو مرض في أثنائه له حالتان: إحداهما أن يرجى زوال مرضه، فهذا إذا خاف مع الصيام زيادة مرضه أو طول مدته جاز له الفطر إجماعا، وجعله بعض أهل العلم مستحبا لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فيكره له الصوم مع المشقة، لأنه خروج عن رخصة الله وتعذيب من المرء لنفسه. أما إن ثبت أن الصوم يضره فإنه يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصيام، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا، فمن حق النفس ألا تضرها مع وجود رخصة الله تعالى. وإذا أفطر لمرضه الذي يرجى زواله قضى بعدد الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه. الحالة الثانية أن يكون المرض لا يرجى زواله، كالسرطان والسكري وغيرها من الأمراض، نعوذ بالله من عضال الداء وشر الأسقال، فإذا كان الصوم يشق عليه فإنه لا يجب عليه لأنه لا يستطيعه، وقد قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، لأنه ليس له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. وفي هذا وأمثاله يقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، وهذا مذهب الجمهور. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس من القضاء. والكبير الذي لا يستطيع الصوم أو لا يستطيع إتمام كل يوم لهرمه وضعفه، ولكن معه عقله وتمييزه ويشق عليه الصيام، فهذا أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، إقامة للإطعام مقام الصيام، رحمة من الله تعالى وتخفيفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. أخرجه البخاري بلفظ ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وأخرجه أبو داود بلفظ كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا طافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. صححه الألباني في الإرواء وغيره. فنزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا أي ولا قضاء عليهم. وثبت في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وضعف عن الصيام أفطر وأطعم 30 مسكينا. أخرجه البخاري تعليقا. وقال الحافظ وروى عبد بن حميد من طريق النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر فأطعم مسكينا كل يوم. قال ورويناه في فوائد محمد بن هشام بن هلاس عن مروان عن معاوية عن حميد قال ضعف أنس عن الصوم عام توفي فسألت ابنه عمر بن أنس أطاق الصوم؟ قال لا. فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بدفان من خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر. أما إذا كان الكبير قد فقد التمييز وحصل منه الهذيان والتخريف فهذا لا يجب عليه صيام ولا إفعال لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه وتخريفه. فأشبه الصبي قبل التمييز فإن التكليف مرتبط بالعقل، فإذا أخذ ما وهب سقط ما وجب، إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. وأما إذا كان يميز أحيانا ويخرف أحيانا فإنه يجب عليه الصوم أو الإطعام في حالة تمييزه دون حالة تخريفه، والصلاة أيضا كذلك. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أحيلت الصلاة 3 أحوال وأحيل الصيام 3 أحوال. وساق الحديث إلى أن قال وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم 3 أيام من كل شهر وصام يوم عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم أنزل الله الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذان حولان الحديثة. وأخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي وهو حديث صحيح. والحديث دليل على وجوب صوم رمضان أداء في حق المقيم الصحيح وقضاء في حق المريض والمسافر. قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما الكبير فإنه يفطر ويطعم ولا قضاء عليه. فهؤلاء 3 أصناف. أما الأول وهو المسافر فقد تقدم الكلام عليه. وأما الثاني وهو المريض فإن المريض نوعان: الأول مريض يرجى برؤه أي شفاؤه وفقا لسنة الله تعالى في الأسباب والمسببات، والثاني مريض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء المختصين. أما الأول فله من الصيام 3 حالات: الحالة الأولى أن يقدر على الصيام بلا ضرر ولا مشقة، فهذا يجب عليه الصيام لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. الحالة الثانية أن لا يطيق الصيام بحال، فهذا يجب عليه الفطر والصيام محرم في حقه لأنه ليس في طاقته أن يصوم، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الحالة الثالثة أن يقدر على الصيام مع المشقة، فهذا له الستر ولا يكلف نفسه بالصوم في هذه الحالة إلا جاهل، لأنه إعراض عن رخصة الله تبارك وتعالى. المريض الذي يقدر على الصيام ولكن مع المشقة، فهذا له الستر ولا يكلف نفسه بالصوم في هذه الحالة إلا جاهل، لأنه إعراض عن رخصة الله. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ومن أمثلة الضرر والمشقة أن يخاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو، أو أن الصيام يزيد من مرضه، أو أن يخاف تماديه وتباطؤ برئه وشفائه، أو كان له دواء مرتب لا بد أن يتناوله في النهار أو نحو ذلك، ويكفي في ذلك غلبة الظن أو بتجربة المريض نفسه للصيام أو بإخبار طبيب مسلم ثقة في دينه ثقة في عمله. وإذا حدث المرض في أثناء النهار وهو صائم وشق عليه إتمام يومه، جاز أن يفطر في أي جزء من أجزاء النهار لوجود العذر المبيح للفطر. وإذا برئ في أثناء النهار وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا أول النهار. وهل يلزمه الإمساك؟ تقدم ذلك في الكلام على المسافر. ما دام قد أكل أول النهار فليأكل آخره، وما دام قد أفطر بعذر فلا حرج عليه، ولا ينفعه الإمساك عن الطعام والشراب بشيء، ولكن ينبغي عليه أن يجتهد في ألا يراه أحد آكلا أو شاربا لخفاء سبب فطره، فربما تبعه جاهل على ذلك فظنه مفطرا بغير عذر، وربما رآه الصبيان والفتيان ممن يشق عليهم الصوم ويكونون صائمين، فإذا وجدوه مفطرا فإنه يقع لهم تشويش وحيرة. هذا في المريض الذي يرجى شفاؤه. أما الثاني وهو من ابتلي بمرض لا يرجى برؤه وفقا لسنة الله الجارية على الأسباب والمسببات، وإن كانت القدرة الإلهية لا يعجزها شيء، فهذا ليس عليه الصيام. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر، إذ أنه لن يجد وقتا للقضاء ما دام مرضه ملازما له على الدوام، فهو ملحق بالشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام لكبر سنه، ومثله المرأة الكبيرة العاجزة عن الصوم. فهؤلاء الثلاثة لا صيام عليهم ولا قضاء، وعليهم الفدية، لأن الله تعالى جعل الإطعام معادلا الصيام حين كان التخيير بينهما أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العاجز لأنه معادل له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، أخرجه البخاري. ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد بر من النوع الجيد ومقداره 63.500 من الجرامات على وجه التقريب، ومخير بين أن يفرقه حبا على المساكين وبين أن يصنع طعاما ويدعو إليه من المساكين بقدر الأيام التي أفطرها، لما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة تريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. والحديث حديث صحيح وقد مر. من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية، يرخص الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهؤلاء يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية ولا قضاء عليهم. إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة، عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وروى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليس بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. والمريض الذي لا يرجى برؤه ويجهده الصوم مثله كمثل الشيخ الكبير ولا فرق، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما. عند ابن عمر وابن عباس كل ذلك بخلاف المذاهب الأربعة التي تشترط القضاء عليهما. روى أبو داود عن عكرمة أن ابن عباس قال في قوله تعالى: وعلى الذين يطلقونه كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه البزار وابن الجارود والبيهقي وأبو داود بإسناد صحيح. وزاد في آخره البزار: كان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك. وصحح الدارقطني إسناده. وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا مدا من حنطة. رواه مالك والبيهقي. وفي الحديث: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، يعني تبدي فقط ولا تقضي. وهذا الحكم ما أروعه وما أعدله، وقد كان الجهل به سببا في الإضرار بكثير من الأمهات والرضع، فإن الأم سواء أكانت مرضعة أم حبلى إذا علمت أنه لا بد لها من القضاء إذا هي أفطرت في رمضان، إن هي استمرت في صومها يصيبها ويصيب طفلها الضرر، وحينئذ ستجد حرجا في ذلك، قد يؤديها حينئذ إلى الصيام في رمضان ولو كانت تعلم أن هذا الصيام سيكون له آثار على نفسها أو جنينها وولدها. والشارع الحكيم أباح للمريض والمسافر الفطر في رمضان، وكذلك أباح للمرضع والحامل، إلا أنه أمر المريض والمسافر بالقضاء ولم يأمر الحامل والمرضع. وما كان ربك نسيا. ففي الحديث عن مالك الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع للمسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إسناده جيد كما قال الألباني. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعدما تكلم على الشيخ الكبير بأنه يفطر ويفدي إذا كان مستطيعا ولا يقضي، ومما يلحق بهذا المعنى أي بالشيخ الكبير الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما وولدهما تفطران ولا تقضيان وعليهما الفدية إذا استطاعتا. ولا شك أن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس السابقين الموقوفين الصحيحين لهما حكم المرفوع، لأنه لا يمكن أن يقولاه من عند أنفسهما. وهذا الحديث بخلاف رأي جمهور أئمة المذاهب رحمهم الله تعالى، ولا ضير في ذلك ولا حرج فيه، فقد قال الأئمة الأربعة جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام الشافعي: لقد أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. في الميزان: فإن قلت فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها؟ فالجواب: الذي ينبغي لك أن تعمل بها، فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لكان أمرك بها، فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة، ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه. ومن قال لا أعمل بحديث إلا إذا أخذ به إمامي فاته خير كثير، كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب، وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذا لوصية الأئمة، فإن اعتقادنا في الأئمة أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم لأخذوا بها وعملوا بما فيها، وتركوا كل قياس كانوا قاسوه وكل قول كانوا قالوه. فإن الحفاظ يعني رجال الحديث وعلماء كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم، وكان ذلك بعد الأئمة من المدائن والقرى ودونوها، فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا، فبهذا كان سبب كثرة القياس في مذهب أبي حنيفة وسبب قلته في مذاهب غيره. لعل بعضهم يقول إن هذا قول للصحابي ليس له هنا قوة المرفوع، والرد عليه بما جاء في كتاب الهداية: قيل لأبي حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولا وكان قول الصحابي يخالفه، فقال أبو حنيفة: اتركوا قولي لقول الصحابي. كل ذلك مع العلم بأن فتوى ابن عباس وابن عمر لها حكم المرفوع كما مر. عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع للمسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. أخرجه أصحاب السنن، وهذا لفظ ابن ماجه، وحسنه الترمذي وجود إسناده الألباني. والحديث دليل على أن الحامل والمرضع مرخص لهما في الفطر في رمضان، وأن الله تعالى وضع عنهما الصوم، وهذا من رحمة الله لعباده، فإن المرأة في حالة الحمل قد تخاف على نفسها من مشقة الصيام، أو تخاف على حملها في بطنها الذي أصبح جزءا منها فغذاؤه منها وبقاؤه بها، أو تخاف عليهما معا. وهي في حالة الإرضاع أيضا قد تخاف على نفسها أو على رضيعها أو عليهما معا. الجمهور من أهل العلم على أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما، فإن عليهما قضاء عدة ما أفطرتا متى تيسر ذلك لهما وزال عنهما الخوف، كالمريض إذا برئ، ولا فدية عليهما في هذه الحال لأنهما كالمريض. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قد مر أن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أو على ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان عن كل يوم أفطرتاه بصيام يوم بعد رمضان ولا فدية عليهما. ولكن الذي دلت عليه النصوص كما مر ذكر بعض ذلك من حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أنها تفطر وتفدي ولا قضاء عليهم. في المغني قال: لا نعلم فيه، يعني في مسألة القضاء للإفطار لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وكذا قال النووي رحمه الله، ويكون المراد بالحديث وضع الأداء دون القضاء، لأنه ذكر المسافر وإنما وضع عنه الأداء فقط. وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، على قول الجمهور، لأنهما تستطيعان القضاء، ولا يعرف في الشريعة إسقاط القضاء عن المستطيع. وأفتى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وسعيد بن جبير وقتادة وسعيد بن المسيب رحمهم الله بألا قضاء عليهما. ويروى عن ابن عباس وابن عمر القضاء زمن الاستطاعة، وهذا يتفق مع قول الجمهور. أما الفدية ففي وجوبها عليهما خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجبها لدخولها في عموم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإن معنى الآية وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين لكل يوم من أيام الصيام كتب عليهم، والحامل والمرضع تستطيعان الصيام، وإنما خافتا على ولديهما. ممن قال بذلك من الصحابة عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، قال ابن قدامة ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية في المشهور والمالكية في إحدى الروايتين. وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمربع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، هو حديث صحيح. سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها، فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. ومنهم من قال لا فدية عليهما، هو قول لبعض التابعين، هو مذهب أبي حنيفة، وللمالكية في إحدى الروايتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن عليهما الفدية عندما أخبر أن الله تعالى وضع عنهما الصوم، ولأنه فطر أبيح لعذر فلا تجب فيه الفدية كالفطر للمريض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الأخذ بمذهب الجمهور وهو القضاء أحوط وأبرأ للذمة في هذه العبادة العظيمة، ولكن سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى ما تدل عليه الأدلة والنصوص. الأسباب المبيحة للفطر في رمضان منها الحمل والرضاعة، فإذا احتاجت الحامل أو المرضع إلى الفطر أفطرت في رمضان كله أو في بعض أيامه على حسب الحاجة. وإذا صامت الحامل أو المرضع بعضه وأحست بالمشقة عليها أو خافت على نفسها أو على جنينها فلها أن تفطر. أما إذا لم يكن عليها مشقة ولا خوف ولا على جنينها ولا رضيعها فليس لها الفطر، كما لو كان فيه ما تدر له من فديها مع صيامها من غير مشقة عليها، أو كان يتغذى على اللبن الصناعي فليس لها الفطر في هذه الحال، لأن الفطر رخصة عند حاجتها إليه أو حاجة طفلها، فإذا لم تكن حاجة لم يبح الفطر. والدليل على إباحة الفطر لهما أي للحامل والمرضع حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال أغارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال أدن فكل، فقلت إني صائم، فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. قال والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وصححه الألباني. ما يجب على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا؟ إذا أفطرت الحامل أو المرضع وجب على كل منهما عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها، ووقت القضاء موسع إلى زوال عذرها، وقد يستمر ذلك سنة أو سنتين فأكثر، ولا حرج عليها في تأخير القضاء، لكن متى زال عذرها وجب عليها القضاء فيما بين زوال العذر إلى رمضان التالي له، وليس عليها مع القضاء إطعام، سواء أكان الفطر خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها أو رضيعها، على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، أخبر أن الحامل والمرضع كالمسافر قد وضع الله عنهما الصيام كما وضعه عنه، والمسافر يقضي فقط كما قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهكذا الحامل والمرضع تقضيان فقط، ولأنهما في حكم المريض والمريض يقضي فقط من غير إطعام، يعني بلا فتنة. في إرواء الغليل بحث للعلامة الألباني في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرت. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، شاهد ذلك من كتاب الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ووجه الاستدلال أن هذه الآية مخصوصة بالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يشفى، والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، كما ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وهذه الآية منسوخة لحديثي عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما، إلا أنه ثبت عن ابن عباس أنها غير منسوخة، وأنها في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان أن يصوما فليطعما كل يوم مسكينا، أخرجه البخاري. لهذا قد يظن أن ابن عباس مخالف لجمهور الصحابة، أو يظن أنه متناقض، خاصة إذا عرفت أنه صرح بالنسخ في رواية أخرى رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء أو يطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. انتهى كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده إليه الصحيح، وقد أخرج هذا الأثر ابن الجارود والبيهقي وأبو داود. نظر القوم إلى ظاهر الروايات المتقدمة عند البخاري في كتاب التفسير من صحيحة الصريحة في نفي النسخ أنها لم تنسخ، فظنوا أن حضر الأمة رضي الله عنه مخالف لجمهور الصحابة، ولما صدموا برواية الصريحة في النسخ قالوا إنه متناقض. والحق الذي لا ريب فيه أن الآية منسوخة لكن بمفهوم الأقدمين للنسخ، فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليه يطلقون النسخ على رفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا يتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ في لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه. ومعلوم أن من تأمل كلامهم رأى فيه ما لا يحصى من ذلك، وزال عنه إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر، والذي يتضمن أن يرفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر بالنسبة للمكلفين. يؤيد هذا المعنى أن الآية عامة لكل مكلف، تشمل الذي يطيق الصوم والذي لا يطيق الصوم. وشاهد ذلك في السنة ما رواه الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولعل إشكالا يحدثه حديث ابن عباس المصرح بالنسخ أن الرخصة كانت للشيخ والشيخة وهما يطيقان، لكنه يزول إذا تبين لك أنه للتدليل وليس للحصر. ودليل هذا الفهم الحديث نفسه، فإذا كانت الرخصة للشيخ والشيخة ثم نسخت وبقيت للشيخ والشيخة، فما معنى هذه الرخصة المثبتة المنفية إن لم يكن ذكر هؤلاء للتدليل وليس للحصر؟ فإذا تبينت ذلك فقد ثبتت لديك أن معنى الآية منسوخ بالنسبة لمن يطيق الصيام وغير منسوخ بالنسبة للذي لا يطيق الصيام، والحكم الأول نسخ بدلالة القرآن، أما الحكم الثاني فثبت بدلالة السنة ولم ينسخ ولن ينسخ إلى يوم القيامة. ويؤيد هذا ما ذكره ابن عباس في الروايات الصريحة في النسخ: وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. يزيده وضوحا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم 3 أيام من كل شهر وصيام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية، ثم أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان. الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وغيره. فهذان الحديثان صريحان في بيان أن الآية منسوخة بالنسبة للذي يطيق الصيام، غير منسوخة بالنسبة للذي لا يطيق الصيام، أي إن الآية مخصوصة. لذلك فابن عباس رضي الله عنهما موافق للصحابة، وحديثه موافق لحديث عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكذلك هو غير متناقض. فقوله ليست بمنسوخة يفسره قوله إنها منسوخة، أي إن الآية مخصوصة. وبهذا يتبين أن النسخ في فهم الصحابة يقابل التخصيص والتقييد في مفهوم الأصوليين المتأخرين. ولهذا الأمر أشار القرطبي رحمه الله في تفسيره. ولقد يظن أن ما ثبت عن ابن عباس ومعاذ رضي الله عنهما مجرد رأي واجتهاد وإخبار، وهو لا يرقى إلى مصاف الحديث المرفوع الذي يخصص عام القرآن ويقيد مطلقة ويفسر مجملة. قد يظن أن ما ثبت عن ابن عباس ومعاذ مجرد رأي واجتهاد وإخبار، فالجواب كالآتي: هذان الحديثان لهما حكم المرفوع باتفاق أهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمؤمن يحب الله ورسوله أن يخالفهما إذا ثبت لديه، لأنهما جاء في تفسير يتعلق بسبب النزول، أي إن هذين الصحابيين اللذين شهدا الوحي والتنزيل أخبرا عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا، فهذا حديث مسند ولا ريب. وأثبت ابن عباس هذا الحكم للمرضع والحبلى، فمن أين أعطاها هذا الحكم؟ لا شك أنه من السنة، خاصة أنه لم ينفرد، بل وافقه عبد الله بن عمر الذي روى أن هذه الآية منسوخ، عن مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. أخرجه البيهقي بسند صحيح. وروى الدارقطني عن ابن عمر وصححه أنه قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. ورواه من طريق أخرى أن امرأته سألته وهي حبلى فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي، وإسناده جيد. ومن طريق ثالثة عنه رضي الله عنه أن بنتا له كانت تحت رجل من قريش وكانت حاملة، فأصابها عطش في رمضان فأمرها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. وأيضا لا مخالف لابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم كما نص عليه ابن قدامة في المغني. هذا البيان يبين معنى وضع الصوم عن الحامل والمرضع الوارد في حديث أنس بن مالك الكعبي الذي تقدم، وأنه مقيد بالخوف على نفسها أو ولدها، وأن عليها الجزاء لا القضاء. روى الدارقطني بإسناد صححه عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا فقال: أنت من الذين لا يطيقونه، عليك الجزاء وليس عليك القضاء، يعني عليها الفدية أن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. ومن زعم أن وضع الصوم عن الحامل والمرضع كوضع الصيام عن المسافر ورتب على ذلك أن القضاء يلزمهما فقوله مردود عليه، لأن القرآن بين معنى وضع الصيام عن المسافر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبين كذلك معنى وضعه عمن لا يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد ثبت لديه أن الحامل والمرضع ممن تشملهم هذه الآية، بل هي خاصة لهم. هذا ما يتعلق بحكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في نهار رمضان. الصحابة كما مر عبد الله بن عباس وابن عمر معاذ أنس بن مالك الكعبي وغيرهم رضي الله عنهم على أن الحامل والمرضع تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليها شيء. السبب الأول من الأسباب المبيحة للفطر الحمل والرضع وقد مر. السبب الثاني المرض، والمريض له ثلاثة أحوال: الحال الأولى إذا كان المريض يتضرر بالصيام ولا يرجى شفاؤه من هذا المرض، كالمريض بالسرطان المنتشر في البدن، والمريض بالسكري ويعجز عن الصيام والقضاء، والذي يغسل الكلى ولا يستطيع الصيام في رمضان ولا يستطيع القضاء، فهؤلاء يفطرون، ويجب على المفطر أن يطعم مسكينا عن كل يوم من رمضان. إذا كان المريض يتضرر بالصيام ولا يرجى شفاؤه من هذا المرض لكنه يستطيع صيام بعض الأيام دون بعض ويستطيع القضاء، فالمريض بالسكري الذي يستطيع صيام بعض الأيام دون بعض فيصوم الأيام التي يستطيعها ويفطر الأيام التي يشق عليه صيامها ثم يقضي فيما بعد. وهكذا الذي يغسل الغسيل الدموي في غسيل الكلى، ويستطيع صيام بعض الأيام دون بعض، فيصوم ما يستطيعه ويفطر الأيام التي يغسل فيها والأيام التي يشق عليه صيامها ثم يقضي فيما بعد. الحالة الثالثة، إذا كان المريض يتضرر بالصيام ويرجى شفاؤه من هذا المرض كعامة الأمراض غير المزمنة، هذا يفطر الأيام التي يعجز فيها عن الصيام أو يشق عليه الصيام فيها مشقة ظاهرة، فإذا شفي صام بقية الشهر ويقضي ما أفطره من أيام وليس عليه إطعام بسبب ذلك. والحيض والنفاس من رحمة الله تبارك وتعالى للمرأة أنها إذا حاضت أو نفست لا تؤمر بالصيام، بل إنما تنهى عن الصيام في هذه الحال، ولو صامت أثما ولم يصح صومها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصل، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. الحيض من علامات البلوغ للنساء، فمتى ما رأت الفتاة الدم على وجه معتاد، ولو كانت سنها دون 15، بل ولو كانت دون 10 سنين، فهو حيض تصبح به الفتاة بالغة، فهي امرأة مكلفة يجب عليها الصيام كما تجب عليها الصلاة وغيرها من الأحكام التي يشترط لها البلوغ. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا حاضت الجارية فهي امرأة، لكن يحرم على المرأة الصيام مدة الحيض، ولا يصح منها حتى تطهر فالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم في النساء: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل الحديثة؟ فيجب على المرأة أن تفطر مدة الحيض، فإذا طهرت قضت بعدد الأيام التي أفطرتها، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. وإذا حدث للمرأة الحيض أثناء نهار رمضان ولو قبل غروب الشمس بوقت يسير وهي صائمة صوما واجبا، بطل صيامها ذلك اليوم، أي لا تعتد به، وأجرها على الله، ولزمها قضاؤه بعد طهرها. وإذا طهرت المرأة من الحيض قبل طلوع الفجر ولو بيسير من أيام رمضان وجب عليها الصيام، ولا بأس بتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر حتى تتمكن من السحور، والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم من أحكام. الأحكام التي تتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة كثيرة هي، ولكن بعضها يرتبط بالزمان، يعني بزمان رمضان. وللمرأة فيما يتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة في رمضان قضايا مهمة، وهي طويلة الذيل، فأمور الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، وهذه أهم القضايا التي تعترض المرأة فيما يتعلق بالحيض والنفاس في شهر رمضان. للمرأة بعض منها: أولا، بطلان الصوم، ولا يبطل صوم المرأة إلا عند خروج دم الحيض أو ما يسمى بالعادات الشهرية، فمنذ بدأ الحيض وبدأ خروج دمه يبطل صومها وعليها أن تفطر، وكذلك النفساء بعد الولادة وعليهما قضاء أيام فطرهما. لحديث معاذة قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت، أي أنت على مذهب الخوارج؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا تصوم الحائض ولكن تقضي الصيام، لأن دم الحيض ينافي الصوم، وهو قول عامة الفقهاء والعلماء، اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لثبوت ذلك بالأدلة. وإن صامتا يعني الحامل والنفساء لم يجزئهما ذلك عن القضاء، فمتى طهرتا وجب عليهما القضاء، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. متفق عليه. بل يحرم على الحائض والنفساء فعل الصوم لتلبسهما بعبادة غير صحيحة نهيتا عنها أصلا. قال صلى الله عليه وسلم: تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان دينها. وإذا خرج منها دم في جزء من النهار، سواء أكان في أول النهار أو أوسطه أو آخره، فسد صومهما وعليهما الإفطار والقضاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. أخرجه البخاري. المرأة إذا رأت الدم قبل غروب الشمس هل تعتد بصومها؟ فصومها ذلك اليوم غير تام، وعليها قضاء ذلك اليوم. وإن أفطرتا يعني الحائض والنفساء فلو أخفتيا فطرهما عمن لا يدرك الأحكام لكان حسنا، كالأطفال مثلا، فإنهم لا يدركون قضايا الحيض والنفاس مما يحدث عندهم اضطرابا وتناقضا، خاصة الصائمين منه. وأما إذا لم يكن لديها ما تخشى أن يراه من الأطفال فلا حرج في أن تأكل وتشرب، لأنها غير مأمورة بالصيام، فلا يلزم من ذلك إمساك طيلة اليوم، لأنها في عداد المفطرين. وإذا غابت الشمس وأفطرت يعني الحائض والنفساء وظهر الدم ولو بلحظة واحدة بعد الغروب، فإن صومهما صحيح ولا نقصان فيه، بل هو تام، ولا يقضيان هذا اليوم لأن صومهما تام. وأما ما تفعله بعض النساء في التحرز من هذا اليوم فتقضيه، فهذا تنطع، ولا يجوز قضاء ذلك اليوم لأن صومهما صحيح، وهذا من وسوسة الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. هلك المتنطعون، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وإذا رأت المرأة الطهر قبيل الفجر فعليها أن تنوي الصيام ثم تتسحر اتباعا للسنة، ثم تغتسل وتصلي، وإن كان غسلها بعد الفجر فصيامها صحيح بإذن الله تعالى، لأن الغسل شرط في صحة الصلاة دون الصيام، ولأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جناع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. فيستحب لمن لزمها الغسل ليلا أن تغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، فلو أخرته واغتسلت بعده صح صومها. ولكن على المرأة أن تتيقن من طهرها، لأن كثيرا منهن تظن أنها طاهرة وهي لم تطهر بعد. ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها علامة الطهر فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه أصحاب السنن بسند صحيح. ولا يجوز تأخير الغسل تأخيرا يترتب عليه ترك الصلاة المفروضة، لأنها بهذا التأخير تأثم بتركها الصلاة الواجبة عليها، وإذا تركت الصلاة فلا معنى لصيامها، أن الصلاة أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة، وفي رواية أخرى ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا أن يدع صلاة مكتوبة. ولأنها أول فريضة بعد الإخلاص بالعبادة لله قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وإذا أحست المرأة بخروج دم ولم تره قبيل غروب الشمس ولو بلحظة واحدة فإنها تفطر عند الغروب، وصومها صحيح لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل قال نعم إذا هي رأت الماء. ومن هنا يتبين لنا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية المني لا بانتقاله، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤية الدم خارجا لا بانتفائه أو بعلاماته من الأوجاع والآلام الشديدة. وإذا انقطع الدم وتبين للمرأة الظهر ثم فجأة عاد لها مرة ثالثة فلا صلاة ولا صوم ما دامت في زمن الحيض ولم تر علامات الطهر، وهي إما القصة البيضاء وهي ماء أبيض بعقب الحيض. القصة البيضاء لما ورد عن عائشة رضي الله عنها عندما قالت للنساء لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فإما بهذا أي برؤية القصة البيضاء وإما بالجفوف وهي أن تدخل القطنة فتخرجها جافة لا شيء عليه، فلا تصوم المرأة ما دامت على هذه الحال لأنها في زمن الحيض ولم يترتب على ذلك عبادة، ولكن يلزمها القضاء في هذه الحالة. وإذا علمت المرأة من أيام عادتها أنها تأتيها بتمام 6 أيام أو 7 ثم طهرت قبل تمام هذه المدة فإنها طاهر تغتسل حين الطهر وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات والأعمال المباحة، والله تعالى أعلم. النقاء المتخلل عند المرأة بين الدمين هل هو حيض يترتب عليه ترك الصوم وسائر العبادات، أم أنه دم فاسد لا يترتب عليه شيء من العبادات؟ القول الراجح عند أهل العلم في هذه المسألة أنها تؤمر بترك الصلاة والصيام عند رؤية الدم حتى ينقطع بحيث لا يجاوز أكثر الحيض، وتقضي ما فاتها من تلك الأيام بسبب هذا النقاء المتخلل الطهر المتخلل، لأن ظاهر أن هذا حيض وأن الانقطاع شك فنحكم بالظاهر ونترك المشكوك. ولكن لو جاوز هذا الدم مدة الحيض فماذا يكون؟ إذا جاوز مدة الحيض فإنه يعتبر دما فاسدا، فتغتسل عند كل صلاة وتصوم عند رؤية هذا الدم، وإن استمر معها لا تقضي، لما روت أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال لي: تنظر قدر الأيام والليالي التي كانت صحيبهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثر ثم تصلي. متفق عليه. المرأة في نفاسها إما تقعد 40 يوما لما ورد عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد في نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وإما تطهر 30 أو 20 يوما، فمتى طهرت فإنها تصلي وتصوم، فهي بحكم الطاهرات، ولا حد يعتد به للنفساء في عدد الأيام. وعليه فإن المرأة النفساء تصلي وتصوم متى طهرت ولا تلتفت إلى عدد الأيام. وإذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها فإن هذا لا يعتبر دم حيض إذا تعدى أيام حيضها، وإنما هو عرق فاسد، فلا تدع الصلاة والصوم من أجل هذا الدم، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة وإنما هي عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وإذا رأت المرأة القدرة والصفرة بعد الطهارة من الحيض فإنها لا تعد ذلك شيئا، فتصلي وتصوم في اليوم الذي رأت فيه، خاصة إذا علمت المرأة زمن العادة التي طهرت منها بعلامات طهرها، قصة البيضاء، الجفوف كما مر. وقد يشكل على المستحاضة عدة أمور، ولكن هناك قاعدة هامة ينبغي مراعاتها، وهي: المستحاضة في أيام حيضها حكمها حكم الحائض، أما في غير أيام حيضها فإن حكمها حكم الطاهرات. المرأة قد تبدأ مستحاضة والدم يسج سجا، فعليها معرفة أيام حيضها من كل شهر، وهي إما 6 أيام أو 7، ثم تغتسل وتصلي وتتنظف عند كل صلاة وتصوم، ولا قضاء عليها ولو استمر هذا الدم معه، لما روته حمنة بنت جحش أنها استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحضت حيضة منكرة شديدة. قال لها: أنعت لك الكرسف، أي القطن، فإنه يذهب الدم. قالت له: إنه أشد من ذلك، إني أثج ثجا. قال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم تغتسلي غسلا، فصلي وصومي 23 أو 24، وأخر الظهر وقدمي العصر، واغتسلي لهما غسلا، وأخر المغرب وعدل العشاء، واغتسلي لهما غسلا، وهذا أحب الأمرين إلي. المرأة إذا استحاضت في أيام غير التي كانت تحيض فيها فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ وتصلي ثم تصوم، لما ورد عن علي بن ثابت عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المستحاضة تضع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. هذه جملة من الأحكام المتعلقة بصوم المرأة، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق، هو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير. حديث معاذة بنت عبد الله العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. الحديث دليل على أن الحائضة ومثلها النفساء بالإجماع لا يحل لهما الصوم، وأنهما تفطران رمضان وتقضيان. وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وهذا من رحمة الله تعالى بالنساء، فإن الصلاة تتكرر كل يوم، وأما الحيض فيتكرر كل شهر غالبا، فإلزامها بقضاء الصلاة فيه مشقة، وفي التعبد بأدائها بعد الحيض غنى عن التعبد بقضائها، ومصلحة العبد بها لا تفوت بترك قضائها. والصوم عبادة مسنونة، وهي عبادة سنوية ليس في قضائها مشقة، بل فيه مصلحة للمرأة. وإذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ولو قبل الغروب بلحظة، وجب عليها قضاء ذلك اليوم، إلا أن يكون تطوعا فقضاؤه تطوع، لأن القضاء يحكي الأداء. وتفطر سرا لأنه سبب خفي، ولا تعلنه لئلا تجر التهمة إلى نفسك أو يقتر بها الجاهل فأظن أن الفطر جائز بلا عذر. فإن أحست بأعراض الحيض من وجع أو انتقال ولم ينزل شيء إلا بعد الغروب فصومها صحيح، أن الحكم معلق بوجود الحيض ولم يوجد. وإذا طهرت الحائض أثناء نهار رمضان لم يصح صوم ذلك اليوم لوجود ما ينافي الصيام في أوله. ومن أهل العلم من قال: تمسكوا بقية اليوم احتراما للزمن مع وجوب القضاء. ومنهم من قال: لا تمسكوا لعدم استفادتها من هذا الإمساك لكون القضاء واجبا عليها، وهذا أظهر. وإذا طهرت في الليل من رمضان ولو قبل الفجر بلحظة لأن انقطع الدم ورأت الطهرة وجب عليها الصوم، لأنها من أهل الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كما تقدم أن الاغتسال ليس شرطا في الصوم. ولا تنصح المرأة المسلمة بتناول الحبوب التي تؤخر الحيض عن وقته، مع أنه يجيز استعماله ما لم يكن هناك ضرر، إلا أن الأولى بالمرأة أن تساير الفطرة التي فطرها الله عليه، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ولا حرج على المرأة أن تفطر وتقضي ما فاتها بعد رمضان، كما كانت تفعل نساء السلف الصالح. وهذه الحبوب لها أضرار، فهي تؤخر الدورة عن معادها وتحبس الدم في الرحم في وقت خروجه، ثم إنها تؤدي إلى اضطراب عادة المرأة. فإن استعملت المرأة هذه الحبوب صح صومها وصلاتها، والحيض المحتبس بسبب استعمالها لا أثر له في صحة العبادة، لأن أحكام الحيض لا تثبت إلا بعد خروجه. إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، وتفعل ما تفعله الطاهرات، لأنه لا حد لأقل القياس. وأما للصحابة فلا تمنع الصوم، لأن النص ورد في دم الحيض والنفاس، ولأن دم الاستحاضة مستمر، وأما دم الحيض فمؤكد ومؤقت، ولأن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الطواف بالبيت، وكذلك الصيام، وهذا إجماع أهل العلم. إن هذا الدين يسر لا عسر فيه، وسعة لا ضيق فيه، ورحمة ومغفرة من الرحيم الغفور. وعلى كل مسلم أن يجتهد في تحصيل ما يستطيع تحصيله من العلم من الكتاب والسنة، ويحضر النية الصالحة أن ينفعه الله تعالى بما تعلم، وأن يعلمه ما لم يعلم، وأن يأخذ بأيدينا أجمعين إلى الحق والصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.